من صام وقام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن صام وقام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن قام وصام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تدخلنا الجنة برحمتك أجمعين. اللهم ارزقنا الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثبت على الصراط أقدامنا. اللهم إنا نسألك ألا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا عزيز يا حكيم، اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا أكرم الأكرمين، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، كل إخواننا المجاهدين في غزة، اللهم كل إخواننا المجاهدين في غزة، اللهم كن لهم معينا ونصيرا، اللهم كن لهم معينا ونصيرا، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم وسدد رميهم، اللهم ووحد صفوفهم، اللهم اجعلهم يدا واحدة على اليهود الغاصبين، اللهم اجعلهم يدا واحدة على اليهود الغاصبين، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك في هذه الليلة الشريفة المباركة، اللهم ارحم ضعف إخواننا في غزة، اللهم كن لهم خير الناصرين، اللهم كن لهم خير الناصرين، اللهم سخر لهم من يعينهم على اليهود الغاصبين، اللهم فك عصابهم. الله